كان الاجتماع ده في اطار التعاون مع الوكاله الالمانيه للتعاون والمركز الفني لمواد البناء، ويهدف الى تطوير منظومه استغلال ماده الجمس للتعرف عمليه التطوير عند اكبر محصول في ماده الجمس على المستوى الكمي وايضا على المستوى النوعي. واعتقد انه باش يكون من اهم محاور التنميه في ولايه تطوين خلال الفتره القادمه. اليوم اللجنه هذه في مختلف الاطراف المعنيه بذلك، بالقطاع الخاص، التشهير، التكوين المهني والتشغيل، وكل مختلف هيكل المسانده لوضع خطه لتطوير القطاع هذا والمنظومه هذه، وقاع التركيز خاصه على مستوى التكوين المهني. باش يقع ان شاء الله انجاز عديد الدورات التكوينيه لفئه شبان جهه، ثم ايضا باش يقع تنظيم عدة تظاهرات لتعريف بالمتجربش لتعريف بجهة تطوين، وأيضا استقطاب الاستثمارات الكبرى. تعرف أنت احنا عندنا في ولاية تطوين حاليا باش نطوروا هالقطاع هذا من خلال إحداث منطقة صناعية خاصة بالجبس، مركز تكوين أيضا قطاعي فيه جزء حول المواد الغذائية. وأعتقد أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية سيساهم في تطوير القطاع هذا. واعتقد ان خلال سنه 2017 سيقع تنظيم عديد التظاهرات في المجال هذا.